السلام عليكم. عام 2020 في فتاة من أهل منطقة السويدة في سوريا، هذه قبل سنة يعني في 2019 في شهر واحد بداية السنة اتصلت عليها أختها اسمها سهام، أختها ساكنة في جرمانة، قالت لها يا أختي أنا ترى بيجي أزورك وين في السويدة. قالت لها أوكي حياك الله. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تأخرت ما جت، قامت أختها تتصل على سهام هذه اللي مفروض أنها جاية من يومين ثلاثة يعني، جهازها مغلق. استغربت، انتظرت أسبوع أسبوعين، حاولت تتصل بصديقات اختها اللي موجودين في هالمنطقة هذه جرمانة، ابدا ما حد شافها والجهاز الى الان مغلق. حست ان في شيء، قامت على طول اخذت لها تاكسي اجرة وراحت تبحث عنها في جرمانة. يوم يقولوا لها ممكن موجودة عند فلانة ولا عند فلان ولا مكان الفلاني، ولا لان اختها اصلا تشتغل مطربة، مطربة في المطاعم يعني، ما هي مطربة معروفة يعني. وهذه قاعدة تفتر من مطعم المطعم من ملها الملها تدور على أختها. أقلقت عليها لأن اتصالها كان غريب، أن تقول أنا بجي ومن يومها ينقطع حتى الاتصال ما في. المهم واستمر البحث عن أختها لمدة سنة. هذه ما كانت تعتقد أن يعني ان في مكروه حصل لاختها يعني يحتاج ان اروح ابلغ، ممكن ان يعني تراجعت عن قرارها انها تجي، لكن ليش الجهاز مغلق؟ زين ليش ما تتصل كالعاده كل مثلا كل شهر تطمئن تسلم تسولف؟ بعد سنه لما دخل علينا 2020 في اول السنه، صديقاتها انصحوها قالوا لها ليش ما تبلغين السلطات الأمنية، أنت شنو خسرانة؟ قالت أوكي. وفعلا راحت بلغت السلطات الأمنية وين؟ في جرمانة، لأن أختها ساكنة هناك. قالت أنا أختي قبل سنة اتصلت وقالت بتجيني وبعدين ما شفتها، ومن يومها جهازها مغلق، حتى اللي كانوا يشتغلون معاها في الفرقة والمطاعم وغيره ما شافوها ولا بلغت احد وين رايحه. وكان لها صديق انا ما اعرفه، لكن اختي كانت تسولف لي لما تتصل تقول لي انا الحين على علاقه في واحد واحنا ناويين نتزوج ومن هالكلام هذا، وهي كانت تثق فيه ثقه عمياء لدرجه ان تعطيه كل فلوسها، لكن منو انا ما اعرفه، هذا كان مجرد كلام أختي بالتليفون. وأختي عايشة حياتها يعني حياة يعني من مطعم مطعم من مقهى مقهى من ملهى الملهى، يعني حياتها سيئة، وتقول أنا حبيت واحد وخلاص راح أستقر وراح أترك الغنى وراح أترك البطيخ وكذا، وتقول أنا متزوجة وعندي عائلة وساكنة في السويد يعني ما أدري عنها، لكن انصحوني اني ابلغ. وصراحة الموضوع صار له سنة، قالوا له سنة هني على طول اشتبهوا فيها، ايه شلون وكذا سنة وبعدين تبلغين، ليش ما بلغتي من اول مرة؟ المهم ما عليها دليل، قالوا له خلاص روح البيت بس اي وقت نطلبك تحضرين على طول، ما تروحين ولا تسافرين ولا تطلعين مكان، انتبهي. قالت لا لا أنا ما عندي أي مانع وأي وقت تبوني تخضعوني للتحقيق راح أجي، ما عندي مشكلة، بس دوروا على أختي. قالوا لها أوكي. قعدوا يدورون في الملفات، الحين يحتاجون إلى بحث سنة لقبل يعني، وفي جرمانة سألوا قالوا شوفوا في سالفة حصلت فعلا في شهر واحد 2019، والوقت هذا مطابق للبلاغ اللي أدلت فيه الأخت. راعي أغنام مر مع أغنامه صوب المزارع، وهذه المنطقة منطقة زراعية يعني في طريق الفاصل بين جرمانة وبين السويدة، يعني كأنك رايح للسويدة، ما هو قريب لكن على نفس الطريق. عثر على بقايا جثة إنسان، قالوا جيبوا الملف. فعلا جابوا الملف هذا، يبي يشوفون شنو قصة يعني شلون بقايا جثة. قالوا يبا هذه الجثة تعرضت للتفجير، ولأن ما حصلوا أحد أصلا يعني مشتبه فيه أغلقوا الملف وصارت قضية ضد مجهول. الحين افتحوها مرة ثانية بجيبوها، وتقرير الطب الشرعي اللي شال البقايا الجثة وكذا، التقرير قال ان هذه الجثة تعود الى انثى عمرها تقريبي من 25 الى 35 سنة، متفتتة هالجثة. زين شلون من اللي مفجرها يعني؟ قال والله ما ندري، يمكن كانت مثلا عثرت على قنبلة مثلا يدوية، ولا على يعني ذخيرة ولا شيء يعني مثلا تعبثت فيه وانفجر فيها. قالوا زين اوكي، بنت في مكان مثل هذا كله مزارع وعلى طريق عام، شجابها هني اصلا يعني ساكنة مزرعة، بنت نفس هذه ساكنة مزرعة؟ قالوا لا، حتى مبين ان من الجثة ان بنت يعني مكياج وشعر وكذي، صحيح انها مفتتة لكن مبين من شعرها والطلاء الأظافر مثلا الحلقات يعني كذي يعني. قالوا لا هذه مو مارت مزارع، يعني ممكن هالشغيلة في أحد المزارع، لا مستحيل. قالوا زين خلونا نطابقها مع البلاغ اللي تقدمت فيه السيدة من قبل كم يوم، مع أن السالفة صار لها الحين سنة، لكن خلونا نطابقها. جابوا هذه اللي بلغت، خذوا منها عينة وراحوا احفروا القبر اللي دفنوا فيه البقايا، وخذوا منه قطعة لأن يعني حالتها حالة الجثة، وطابقوا العينة ولا فعلا مطابقة 100%، هذه اختها. استدعوها قالوا تعال يبا أنا بنبلغك الموضوع، وصراحة ما أدري شو نقول لك، بس يبقى أختك مقتولة أو أنها يعني تعبثت في قنبلة ولا شيء وانفجرت فيها، ما إحنا فاهمين أختك يعني هل لها علاقة في نوع من الأسلحة مثلا، أختك هل أنها تكون متواجدة في المزارع هذه؟ قالت مستحيل. أختي شنو علاقتها في التفجير ولا في قنابل ولا أسلحة ولا مزارع؟ مو صحيح الكلام هذا. اختي بمطربة 24 ساعة قاعدة فيها المطاعم والمقاهي، ما تروح الأماكن هذه يعني، واختي تخاف. وبعدين وين هذا اللي كان على علاقة فيها؟ ليش ما تجيبونه؟ قالوا منو؟ قالت لي اختي انا لي علاقة بواحد كذا كذا كذا، وهذول اكيد يعرفونها لما كانت تشتغل في المطاعم والمقاهي. قالوا ماشي، راحوا لبعض المطاعم اللي فعلا اشتغلت فيه سهام، فأصحاب المطعم قالوا إيه نعم صح، في الفترة الأخيرة في مطرب هذا اسمه فريد، مطرب مثل حال سهام في المطاعم والمقاهي. وبعد بحث طويل تمكنوا من الوصول إلى فريد. تعال يا فريد، وين البنت سهام؟ ما يقولوا لأن لقينا جثتها وكذا، وين البنت؟ قال شو بعرفني فيها؟ لا أنا ما بعرفها. قالوا له سهام. قال أي سهام؟ لا ما بعرف سهام المطربة اللي أنت كنت تعرفها وكذا ولك علاقة. قال إيه أنتم تقصدون نورهان، نورهان اسمها الفني، لكن هو يستعبط يقول لا أنا أعرفها أن اسمها نورهان، قال شلون تعرفها اسمها نوران؟ نورهان ما تعرف ان اسمها الحقيقي اسمها سهام؟ قال لا ما بعرف. شو ما بتعرف انت بينكم علاقة وروحة وردة وكانت تعطيك فلوسها ومأمنة فيك؟ لا مش صحيح الكلام، انا ما اعرفها مجرد شغل. اعرفوا انها كذاب، لان كثير من اصحاب المطاعم وخصوصا اخت المفقودة اللي هي سهام قالت يبا كان على علاقة ويحبون بعض ومتفقين على الزواج وكانت تعطي فلوس وكذا. استغربوا لما نكر علاقته فيها، يعني يقول انا اعرفها مجرد شغل يعني. المهم حطوا على الشواية، تكلم تكلم ويبطل جربه. قالوا له حبيبي احنا ندري انك قاتلها، لكن نموت ونعرف شلون قتلتها. البنت متفجرة، شلون قتلتها؟ قال انا اقول لكم السالفة من البداية. انا رجل اشتغل مطرب في المطاعم، واشتغل في وقت فراغي شوفير تاكسي. فشفت مرة من المرات نورهان اللي اسمها الحقيقي اللي هي قالتها لي بعدين سهام. قلت لها مدام انت يعني بعد الحفلة تاخذين تاكسي، ليش؟ انا موجود عندي تاكسي وانا وصلت واخذ منك الاجرة. قالت اوكي يلا ما في مشكلة. مع الوقت والايام والروحات والجيات تعرفت عليها واصبح بيننا علاقة حب، وقالت لي انا كنت احب واحد اول لكن تركني وراح وكذا. وانا قلت لها لا انا مستحيل اتركك، وانا راح اوثق هالعلاقة هذه في الزواج. وفعلا قمنا نسكن مع بعض. يوم الأيام قالت لي شوف أبيك تستأجر لنا شقة كبيرة. يقول فعلا أنا رحت دورت شقة وقلت لها ترى أنا ما عندي فلوس. قالت أنت مالك شغل، روح دور لنا شقة فخمة. يقول جبت شقة فخمة، احنا أجرناها، بعدها بشهرين حولت العقد من الإيجار إلى التملك، وفعلا تملكت هالشقة. بعدها فترة قالت لي هالشقة هذه أنا ما بيها، أبي شقة أكبر. ورحت وبعت لها الشقة وشرينا شقة أكبر. بعدين ردت قالت لي هذه الشقة الكبيرة كذلك ما أبيها، أبي شقة صحيح كبيرة لكن تكون راقية في مكان راقي في جرمانة، قيمتها تقريبا 8 مليون ليرة. انا استغربت من وين لها الفلوس. تقول انا جمعت وكذا وكنت احب واحد غني وعطاني وكنت ما ادري شنو. المهم يقول فعلا قعدت ادور لها لين لقيت الشقه الفخمه وعجبتها. قالت لي سجلها باسمك لاني انا ماني فاضيه، عندي حفلات وعندي كذا فماني فاضيه الاجراءات طويله، سجلها باسمك وهاك المبلغ. وفعلا رحت واشتريتها وحطيتها باسمي. يقول انا مطرب وهي مطربه، لما تزوجتها انا تركت شغل كشوفير يعني، لان هي تقول ما يليق مقامي اني احب واحد ولا اتزوج واحد سايق تاكسي، فانا تركت ان اشتغل يعني كاجره واشتغلت على بس موضوع الغناء، لكن ما قعد احد يطلبني يعني، المطاعم ما تبيني والكل يقول لي صوتك مو حلو، أدائك مو حلو، مستحيل ان انت يعني نخليك تغني في مطاعمنا الفخمة. لكن سهام كان سوقها ماشي، كل مطعم كل ملها يطلبون بس سهام، وانا ما حد يبيني. هذا الشيء قام يضايق سهام. بعد فترة قامت تضايق مني تقول لي انت ما منك فايدة، انت صرت عال علي، انا اللي اشتغل وانا كذا وانا اللي اصرف وانت حضرتك بس مرتاح ومبسوط وشقة وأكل ولبس وطلعات وجيات وليش ما تشتغل؟ قال أنا ما حد يطلب. قالت أنا شو بعرفني فيك، شوف دبر حالك. قال لها أعطيني فرصة، صدقيني بكرة تنفتح معاي الأمور ويصيرون يطلبون المطاعم ونزل ألبوم وكسر الدنيا وصير أحسن من جورج وسوف. قالت له والله شوف أنا بعطيك مهلة بس لنهاية الشهر، إذا ما بتدبر حالك حبيبي حل عني ورجع لي الشقة اللي أنا حاطيتها باسمك. قال لا ماشي. هذا الكلام متى؟ في أول شهر يناير بداية 2019 لما اتصلت على أختها قالت لها أنا بيجي أزورك في سويدا. قالت لها يلا امش خروح نزور أختي هناك في سويدا. قال لها يلا. وهم ماشيين في الطريق مروا على مزارع. قالت لها نورهان الاسم الفني اللي هي الحقيقي سهام، قالت لها أنا أبي أدخل الحمام. قال لها وين حمام هني؟ ما في، في مزارع وكذا، روحي انزلي لك يعني شوفي لك واحدة من الشجر من ورا وكذا، ما في حمام شو أسوي لك. المهم يقول نزلت وهي نزلت يعني. يقول لما شفت الوضع مناسب أني أتخلص منها وما في أحد والطريق فاضي والمزارع أبدا ما في صوت لأي بشر، رحت نزلت وراها تسللت وهي مو منتبهة وكانت لابسة شال، ومسكت الشال ولفيتها حوالين رقبتها وخنكتها لين اطلعت روحها لين تأكدت انها ماتت. وكانت معاي في السيارة قنبلة يدوية، توقعوا ايش سوى فيها؟ راح جاب القنبلة يدوية وفتح المسمار الأمان مالها ورماها داخل ملابس نورهان وركض انبطح على بطنه لين انفجرت، تقطعت الجثة تقطيع. ليش سوت كذي؟ علشان حتى لو يعثرون ما يروح يعرفون هذه منو أصلا، خذ كل هوياتها وكل الفلوس اللي عندها وكل شيء وركب سيارته ورجع إلى جرمانة. ثاني يوم راح عرض الشقة وباعها للبيع، وكل ما تملكه نورهان راح خذاه وصفى أموره وباع كل شيء، حتى السيارة اللي نفذ فيها الجريمة راح باعها واشترى له سيارة ثانية وعاش حياته. وقام ينشر قدام الناس والأهل المطاعم اللي يطلبونهم للطرب وكذا يقول لهم احنا انفصلنا عن بعض وخلاص وانتهى الموضوع. هني تم حالته للمحاكمة وحكموا عليه بالمؤبد. وهذا ترى القصة ما صار لها الحين تقريبا، يعني ما صار لها المحاكمة، يعني أول درجة اللي حكموا عليه مؤبد عفوا بالإعدام في أول درجة قبل 6 أشهر تقريبا يعني، وإلى الآن جارية محاكمته اللي هو فريد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.